امرأة راودت الربيع بن خثيم، صار في تحدي من يفتن الربيع، كان من كبار العلماء والعباد. فامرأة أغواها الشيطان، نذرت نفسها لهذا تحدي، صار تحدي بين أطراف معينة وتجملت وذهبت كأنها سائلة وأسفرت عن وجهها، كشفت فورا فجأة أمامه، لأنه جعل لها 1000 درهم إذا فتنته. فقال لها الربيع مباشرة: كيف بك؟ لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك، أم كيف بك؟ لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك؟ لو سألك المنكر والنكير. فصرخت صرغة فخرت مغشية عليها، فما أفاقت إلا وهي في عالم العابدات القانتات. من الهداية من الكفر أو الشرك إلى الإسلام والتوحيد حصلت، يعني النقلات المفاجئة موجود أمثلة لها في الكتاب والسنة. مثلا سحرة فرعون ألقوا حبالهم وعصيهم وهم يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، بعد ما سألوه أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم لكم أجر، وليس فقط مال، وإنكم أيضا لمن المقربين، وقد أتي بهم من أنحاء مصر بكل سحار عليم. ما هو ساحر، سحار، هؤلاء رؤوس السحر في مصر، بكل سحار عليم. عليم صيغة مبالغة أيضا، سحار صيغة مبالغة وعليم صيغة مبالغة. فلما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، وهم يعلمون ما هو السحر ويميزون بينه وبين غيره. لما رأوا الثعبان العظيم عرفوا أن هذه معجزة نبي ولا يمكن تكون سحرا، وهم أرباب السحر وأساطينه. فماذا حصل؟ ألقي السحرة ساجدين، قذف الله فجأة في قلوبهم الهداية وقالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. والتوبة كانت عبارة عن سجود تلقائي لله. ألقي السحرة، ألقي كأن شيئا قد أجبرهم أو فاجأهم غشيهم، ألقي السحرة ساجدين. ما الذي، ما هذا الشيء؟ ما رأوه من آيات الله. ماذا قال فرعون؟ آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ يعني هذا الجاهل بالله كأن عنده دخول نور الإيمان للقلب يحتاج إلى إذن رسمي شخ منه شخصيا. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ طب الإيمان هو يدخل أصلا القلب بدون استئذان، يعني إذا دخل الإيمان دخل فجأة، دخل مباشرة. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فرعون شديد المراوغة، مباشرة اتهم موسى أنه الذي علمهم، هو أول واحد يعرف أن موسى متى التقى بهم أصلا حتى يعلمهم، وهل يمكن أن يلتقي بهم من كل أنحاء مصر؟ يعني متى التقى بهم؟ فرعون هو الذي جمعهم. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. فاختار عقوبة شديدة للغاية فيها قتل، لكن ليس أي قتل. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. سحرة فرعون ما أخذوا محاضرات ولا صحبوا نبيا صحبة طويلة، أو كانوا مع الصالحين فتأثروا بهم، لا، حصل لهم شيء فجائي لحظي. والذي صار في قلوبهم شيء يدل على فقه، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، وفي قسم والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. يعني كلام هذا عادة ما من يقول، يقول واحد يعني تمرس اهتدى، يمكن صاحب الصالحين ولازم أهل العلم وأخذ عنهم مدة ثم حتى يستطيع أن يقول كلاما كهذا.